الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءتنا الكتاب الدرة السنية أو عفوا التحفة السنية للشيخ عبد الحميد محي الدين رحمه الله تعالى، شرح العجرومية، مقدمة العجرومية. ونحن في يوم الاثنين 16 من صفر العام 36 و400 ألف، الموافق 8 من الشهر 12 لعام 14 ألف. ونقف اليوم على جوازم المضارع. عرفنا أن المضارع الأصل فيه أنه معرب، الأصل أنه مرفوع، إلا إذا سبق أو تقدمه ناصب فينصبه، أو تقدمه جازم فيلزمه، بعدما ذكر المؤلف النواصب. وعرفنا منها ما ينصب بنفسه وهي أربعة: أن ولن وإذا وكي. ومنها ما ينصب بأن مضمرة بعده، إما جوازا وإما وجوبا. أما الجواز فلام لام كي لام الجحود، صح؟ هذه جوازا. البقية تنصب بأن بعدها مضمرة وجوبا، اللي هي لام كي. بقية الحروف لام كي لام الجحود حتى على الجواب في إيش؟ بالفاء واو وأو. نعم. قال جوازم المضارع. قال وجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وإن وإيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في شعر خاص. تحفظونها؟ سهلة ترى، لا تستصعبها. 18 حرف، هي كلها حروف يعني. هذه تجزم، وكثير ما يمر معنا طبعا لم ولام الأمر ولا الناهية، وإن تكون تأتي شرطية تجزم. نعم، هذه المشهورة يعني. نعم. وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف، يجزم فعل ويجزم فعلا. يجزم فعلا تأتي أداة شرط، تجزم فعل الشرط جواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. والجواب الشرط هو اسم آخر، وهو جزاء، جواب أو جزاء، وهو اللي يترتب على الفعل الأول. أن تدرس تنجح، لاحظ تنجح إيش هنا؟ جزاء الدراسة، أو الجواب المترتب على الدراسة. أن تحضر تستفد. ها؟ فالجملة الأولى فعل المضارع اللي نصبت اللي جزمته إن الشرطية، هذه يسمى فعل الشرط. الجملة الثانية فيها فعل يكون مجزوم أيضا بإن شرطية، يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط. لماذا قلنا جواب الشرط أو جزاء الشرط؟ يعني يمكن أن تحفظ أنه جواب الشرط، تقرأ عرب واحد يقولك هذا جزاء الشرط، تعرف أنه هو جواب الشرط أو جزاء الشرط، وهو الفعل الثاني مترتب على الفعل الأول. ها؟ طيب كمل. أما القسم الأول فستة أحرف وهي لم ولما وألم وألمنا ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع معها. أما لم فحرف نفي وجزم وقلب. طيب، حرف نفي واضح، ينفي الفعل، يأكل صير لم يأكل، نفى الأكل. وحرف جزم يجزم فعل المضارع، أصلا يأكل صارت لم يأكل. وقال القلب هو من حيث المعنى يقلب الفعل من المضارع إلى الماضي. لم يأكل يعني ما أكل، وهذا الحمد لله تقدم معنا كثير أنه حرف جزم ونفي وقلب. أما جزم فلأنه يجزم فعل المضارع، وأما نفي فلأنه ينفي المعنى، وأما قلب فإنه يقلب معنى الفعل من المضارع إلى الماضي. نعم. نحو قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه لم يكن الذين كفروا. يكن هنا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. لكن هنا السكون ما احنا شايفين السكون, شايفين كسر. الكسر هذا ايش بيدافع ماذا؟ ايه للتخلص من التقاء الساكنين, لان كلمة الذين الالف هذه الفصل هذه ايضا ساكنة, والنون ايضا مجزومة بلم ساكنة, فصار ساكن وساكن. فللتخلص من التقاء الساكنين يكون اسهل في القراءة فكسرت النون. ولذلك احنا نقول لم حرف جزم ونفي وقلب, يكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. منع من ظهوره كراهة التخلص من التقاء الساكن, التخلص من التقاء الساكن. نعم. وأما لما تحقق مثل لم في النفي والجزم والقلب نحو قوله تعالى لما مثل لم أيضا حرف نفي ينفي, وجزم يجزم, وقلب يقلب. يقلب ماذا؟ الفعل المضارع له معناه, يقلب معناه إلى ماضي, صح؟ لكن الفرق بينهما أن لما النفي مستمر, تقول فلان لما يصل, يعني ما وصل وما زال لحد الآن ما وصل, نحن ننتظره فلان لما يصل. نعم. كم؟ وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة تقريبا. هل ذكر مثالا ليه؟ لما يذوق, لما يذوق على. وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة تقريبا مع قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وأما ألم فهو لم ما زيدت عليه الهمزة. وأما ألم فهو ألم أيضا زيدت عليه همزة التقرير. التقرير هو استفهام يقررك لأمر وقع. ألم أقول لك؟ ألم أقول لك؟ يعني قد قلت لك. ألم أنصحك؟ ها؟ ألم مثلا ألم يحضر فلان؟ لما لم يتكلم؟ قررك أنه قد حضر, أنه قد سمعت ألم. فهي مثل لم أيضا حرف قلب ونفي وجزم, لكن فيها الهمزة هذه للاستفهام التقريري, واضح؟ فعند الإعراب كيف تعرب؟ اللي هو قول الله مثلا ألم نشرح لك صدرك, يلا يا أبا عبد اللطيف ألم نشرح لك صدرك. لا, أول شيء الهمزة, ألم الهمزة للتقرير, صح. نعم, حرف نفي وجزم. كيف يعني نفي؟ نفي ايه يعني ينفي الفعل, ينفي. لماذا قلنا جزم؟ يجزم الفعل مضارع اللي بعده. ما معنى قلب؟ يعني يعني يعطي الفعل المضارع معنى ايش فعل الماضي. فمعنى ألم نشرح يعني قد شرح. نعم, نشرح فعل مضارع كمن يد. نعم. نعم لك, كم كلمة هذه لك؟ كلمتان. إذن اعرب اللام. اللام حرف جر, صح. الكاف هذه كلمة ولا ضمير؟ ضمير. متصل ولا منفصل؟ متصل. مبني ولا معرب؟ مبني على ماذا؟ لك, ها؟ لك مو لكي, لك على الفتح. طيب كمل. أنت قلت أن اللام حرف جر, إذن الكاف هذا في محل جر, إيش اسم مجرور بحرف جر. صدرك. طيب أنت قلت نشرح نشرح لا نشرح ايش قلت ما في نشرح فعل مضارع أين الفاعل؟ من الذي شرح صدر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله. إذا تقديره هو ها تأكد؟ لا ألم نشرح؟ لا ها رب العالمين يقول ألم نشرح صدر لك صدر ها تقديره اصبر شوي نشرح الآن احنا ندرس نحن صح ندرس نحن مش ندرس هم لا ندرس نحن نشرح نحن يعود لمن إن عظم نفسه فهو نحن يعود الله عز وجل يعظم نفسه لم يقل إيش ألم أشرح قال ألم نشرح فعبر عن نفسه بالجمع تعظيما فإذا نشرح الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود إلى من إلى الله طيب صدرك كلها صدره ايه منصوب بماذا بالفعل عاد نصب به فتح ظاهر وهو مضاف الكاف ضمير متصل معرب ولا مبني مبني على الفتح في محل جر ايش مجرور بالمضاف نعم كم وأما ألما تليك ولما زيد تليه الهمزة نعم ألما أفصل إليه إذن هذا الآن وفر علينا لم ولما وألم وألما أنت لا تخاف من 14 هذه 4 باقي 10 لم ولما مشهورة صح كلاهما حرف نفي وجزم وقلب فيها همزة تقريرية مع لم ومع ألم إذن لم ألم ألم ألم هذه 4 كم وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تأتي للأمر والدعاء وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى لأن كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت فليقل أعرف الفاء حسب ما قبل ليقل لا أصلا لو كان حرف جر لدخل على الاسم يقول فعل ولا اسم فعل ومن علامات الاسم دخول حروف الجر وهي من إلى عن علىها طيب كيف تقول اسم حرف جر شنو موضوع درسنا الحين النقطة الواصلة هنا إيه أي أي واحد من الجوازم لم ولا ألم ولا لم ولا ألم ولا لام الأمر لام الأمر ليش تقول حرف جر طيب هل هي لا ولا لام لام لأن حرف واحد إيش تذكر باسمها طيب كمل اللام إيش لام الأمر طيب يقول في المضارع فعل أمر لا مضارع بس قلت لك شيء غيرت رأيك على طول أصلا إحنا الآن نتكلم عن الفعل عن جوازم الفعل المضارع بس عملت لك هكذا غيرت رأيك أثبت يا أخي طيب يقول إذن فعل إيش فعل مضارع صحيح إنه يدل على الأمر لدخول لام الأمر وليس فعل الأمر ما فعل الأمر منه يقول يا حسن قل قل فعل أمر صح أما يقول فعل مضارع دخل عليه لام الأمر أعطته معنى الأمر صح كم يقول فعل مضارع أيوة مجزوم بلم مجزوم بإيش بلم باللام باللام بلام إيش لام الأمر إيه مجزوم بلام الأمر إيه. خيرا فليقل. أنت قلت فعل مضارع صح؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر. تقديره وجوبا ولا جوازا؟ لا جوازا. جوازا. تقديره أنت. لو أنت لكان وجوبا. شوف إذا كان الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا أنت أنت أنتما نحن هذا وجوب. إذا كان هو هي هم هن هما هذا جواز. فهنا ايش تقديره؟ ها هو ولا انت؟ هو تأكد. ها فليقل هو يعود لمن؟ انت تحفظ الحديث هذا اول ايش؟ ايش قال في اساسا؟ كذا كذا كذا فليقل خير وزن. شنو أوله؟ مشهور حديث هذا. كذا كذا فليقل خير أو ليصمت. الحس سام مر فليقل خير أو ليصمت. ما يرضى محمد. من كان يؤمن بالله وبالآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هو الفاعل ضمير مستتر جواز التقدير هو يعود لمن؟ إلى من كان يؤمن بالله وبالآخر. واضح؟ إذا كان هذا الرجل يؤمن بالله بالآخر فليقل هو فليقل يعني هك فليقل الذي يؤمن بالله بالآخر خيرا أو ليصمت. إذن هو يعود إلى من كان يؤمن بالله بالآخر. طيب كمل. فليقل خيرا خيرا مفعول به. هم يقولون هذا الصفة يعني يوصف بها محذوف تقديره فليقل قولا خيرا أو كلاما خيرا. طيب أو ناصب جازم ها ناصب ولا جازم؟ ناصب. لا لا ناصب ولا جازم. يا نصب ماذا ولا جزم ماذا؟ أنا بارك الله. آه. مو كل حرف يعني الحروف لا عدة معنى. شفت ما مرت عليك ما هذه لا عشر معنى. في نافية وفي مصدرية وفي موصولة يعني. هنا أو حرف عطف مثل واو مثل دخل محمد وعمرو ها فقد كفر أو أشرك. حتى في رواية بين الرجل وبين الشرك والكفر أو مثل قال إيش عفوا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء الحديث فقد كفر وأشرك. فأو معنى الواو حرف العطف مثلها ها حرف العطف واو وأو الفاء حرف عطف. هنا حرف عطف فليقل خيرا أو ليصمت. اللام بعد حرف جر وقلنا حرف جر يدخل على الاسم يصمت. أنت عمرك مر عليك واحد اسمه يصمت الأسبيعي؟ ها حرف جزم شو اسمه حرف جزم؟ هو يفعل أنه يجزم لكن إيش اللام هذه؟ أدنى جازم لكن إيش اسمها؟ في لام جحود في لام أمور في طيب مرة تقول حرف جر مرة تقول في واحد اسمه يصمت الأسبيعي مرة ما عرفنا لك. لام الأمر يصمت فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلام بلام مجزوم بلام أي لام؟ لام الأمر لام الأمر إيه وعلامة جزمه السكون. السكون أين الفعل؟ مستتر وجوما جوازا. نعم جوازا. ما هي الضمائر التي تضمر أو تقدر جوازا؟ الفاعل جوازا هو هي هما هم هن. والوجوب مستتر وجوبا. انا انا انت انت وانتما وانتم وانتن وانت. طيب كم كمل ابا يوسف. قال واما الدعاء فيكون من الاثنى للاعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربه. ليقضي علينا ربه صلى الله عليه وسلم. هذا أهل النار يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب. يلا يا محسن أعرب. اللام لام الأمر يعني هؤلاء يعني يطلبون ما يأمرون. فيقال هنا إيش؟ دعاء أو طلب. نعم. طيب حذف حرف الياء حرف حل صح. والكسر دليل عليه أصلها يقضي صارت ليقضي صح. أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ كمل علينا. علينا على صح. والناء شو رايكم نقول والناء؟ يقول والناء والنون هم غلط. ناء ليس والناء حتى ما فيها ولا يقال أن تقول ناء صح. ما تقول أن ولا أن حذفت همزة أيضا ما زلت غلط. لا تقول أن قلنا لأن متكون حرفين نا قل و نا إيش فيها ضمير طيب صح. فاعل مرفوع بالفعل وهو وهو وهو الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف اليه. يعني الكاف الان مضاف اليه ليش مو مفعول به؟ امس قلنا قاعده امس قلنا قاعده ان الضمير اذا اتصل الاسم يعرب مضاف اليه واذا اتصل بفعل مفعول به. وهنا رب ايش فعل ولا اسم؟ اسم. اذا هنا مضاف اليه. جزاك الله. كمل. قال واما لا فقد ذكر المؤلف انها تاتي بالنهي والدعاء وكل منها يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما ان النهي يكون من الاعلى للادنى نحو لا تخف ونحو لا تقول راعيا. لا تخف انك تقع تخف شنو قال لا تقع ولا ترى والد قال لا تخف صح لا تخف انا غلطان نحو لا تخف ونحو لا تقول راعيا. لا تخف يلا يا ابا محمد مصلوح لا تخف اعرب ولا تخف ايش ايش لاش لا الناهية صح. شنو قال لام؟ قلت لام قال لام اعترفك لا ناهية تخف ملزوم بلا ناهية على جسمه السكون. أين الفاعل؟ وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقدير أنت لا تخف صح. لا تقولوا راعنا كم لا تغلو وقوله تعالى لا تغلو في دينكم. وأما الدعاء يكون من الأدنى للأعلى نحو ربنا لا تؤاخذنا. وقوله جل شأنه ولا تحمل علينا إصرا ربنا لا تؤاخذنا. يلا يا أبا محمد العجمي ربنا لا تؤاخذنا اخترتك بالذات لأن أمس مر إعراب قريب من هذا الحين لما تجي تعلم تتذكر. يلا ربنا من القائل ربنا؟ في أي سورة يا ربنا تأخذ؟ ما يبرى تفكير وترفع عينك ليتاح فوق ربنا تأخذنا نسينا واخطأنا. خواتم سورة البقرة. ما يبرى تفكيرها. من القائل؟ مؤمنون صح؟ قالوا إيش كلنا؟ وقالوا سمعنا أطعنا الفراق ربنا يقول. ربنا لا تؤاخذنا. هم يقول هم طبعا لما يقول ربنا ربنا هي ايش يسمى هذا اللي انت اصبر يا اخي ها ربنا ها نداء بس قالك نداء صدق امس ما مر معنا يا مريم يا اختا يا عبد الله ايش يسمى هذا ها ما في يا الحين ربنا اعطنا طيب اذا يلا قدرت يا ايش تطلع هنا الحين تعرف ولا ترى البش مهندس جاهز يهندسها لنا ها ما عرفتها امس قلنا تو الحين قشرتها لك يا مريم يا اخت هارون اللهم امس قلنا اللهم معناه يا الله يا الله ربنا يلا ما يبيه مهندس هذا الظاهر قفلك معك انت يلا عرفت سورة البقرة ساهي اليوم عندك جيد انت مستواك يعني ساهي شوي يلا يلا باش مهندس ربنا ترى مثل اللهم اي اذا ايش اعراب ربنا منادى المنادى قلنا أمس إما أن يكون مبني على الضم أو يبني مبني على الفتح حسب إن كان مفرد وإن كان مضاف أو شبيه مضاف على الفتح فهنا الآن مبني على ماذا الفتح صح لأنه قال ربنا شفت لو أراد أن ينادي الرب بدون إضافة يقول رب مثل يا مريم لكن ربنا مضاف مضاف إليه فتأتي إيش منادى مبني على الفتح ربنا صح كمل ربنا منادى مبني على الفتح وهو مضاف نا مضاف إليه مش هكذا أول شيء يقول ضمير بعدين بين المتصل والمنفصل بعدين بين المعرب والمبني بعد مبني على ماذا إذا كان مبنيا بعدين يقول في محل جر مضاف يقول مفترض أنكم عارفينها يعني أيوة ضمير صح لا خلي شوية لحظة شوية خلينا نرفع معنويات العجمي لا السكون السكون قال عم في الفتح ونوع السكون طيب لا كمل أبا محمد لا الناهية تؤاخذنا لا تؤاخذنا تؤاخذنا فعل مضارع لحظة مجزوم قبل علامة جزم مجزوم بماذا؟ مجزوم بلا ناهية بلا ناهية الحين قول وعلامة جزمه وعلامة جزمه سكون أين الأخصائي؟ الأخصائي يأخذون كمل تأخذون يأخذاني تأخذاني تأخذين إيش اسمها يا هيو الأخصائي؟ فعل خمسة يلا بحذف النون لماذا إنما يفعل خمسة لا تؤاخذنا. طيب كمل. لا ضمير حتى ضمير متصل مبني على مبني على فتح. لا لا لا غلط هذا، ليس من الافعال الخمسه. لا ليس من الافعال الخمسه، ليس من الافعال الخمسه، تاخذون افعال خمسه. لا انا غلطان غلطان غلطان. اي طيب تؤاخذنا، تؤاخذ فعل فعل مضارع مجزوم بلا علم الكسر. الله يسامحك امين. حوبه الاسبوعي هاي الظاهر اليوم ضغطني. قلت في واحد اسبيعي اسمه يصمت اسبيعي ما فيه. يلا تؤاخذ اذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعلم جزمه أسير. نا نا ضمير متصل مبني على الفتح، مبني على ماذا؟ نا مبني على السكون. السكون في محل نصب. لماذا صار هنا مفعول به؟ بفعل اتصل فعل يطلع مفعول به، لو اتصل باسم يطلع ايش؟ مضاف اليه. وقوله جل شانه كمل ولا تحمل علينا. وقوله جل شانه ولا تحمل علينا، ولا تحمل علينا اسم. واما القسم الثاني وهو ما يتم فعلين ويتم اولهما. طيب خلاص القسم الثاني نرجعه ان شاء الله الاسبوع القادم.